مالك يا بنت مزودة الروش كده ليه؟ دماغك فيها حاجة؟ مش تحط أحمر في خدودك يمكن تغرقي من وشي. عادي يا حبيبتي، انت بنتي عقبال من الغالي. انت جاي منين يا عمي؟ انت جاي من اني حته؟ نفسي احطك جوه قلبي، نفسي ابوسك حته حته. انت جاي منين يا عمي؟ انت جاي من اني حته؟ نفسي احطك جوه قلبي، نفسي ابوسك حته حته. العيون Yeah, man.